وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وأرهنه درعا له من حديد. متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر أنه عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما، ورد في بعض الروايات أنه شعير، وأيضا ورد أنه 30 صاع من يهودي يعرف بأبي الشحم حليف للخزرج. فما كان عنده عليه الصلاة والسلام قيمة هذا الطعام، وهذا أيضا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث عائشة الآخر أنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاع من شعير. فالمؤلف أورد الحديث من ناحية ليدلل على أن الاستقراض لا يكره، كون الإنسان يقترض لو كان مكروه ما أقدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مقيد بما في الحديث السابق أن يكون بنية الوفاء، بل فوق النية نية ليست مجرد أماني، بل نية على مبنية على حال واثق صاحبها من حاله، عنده شيء يستطيع إذا حل أجل السلف أو القرض أن يفي ويعطي صاحب الحق حقه. ففي هذه الحالة لا حرج عليه أن يقترض. وقد ورد في شأن الإقراض كما في حديث أنس عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى على باب الجنة إن الصدقة بعشر أمثالها وإن القرض ب18، فقلت يا جبريل لماذا الصدقة بعشرة الأمثال والقرض ب18؟ قال لأن السائل الذي يتصدق عليه يسأل وعنده شيء، والمقترض يسأل وليس عنده شيء في غالب، فضوعف أجر القرض. فالإنسان إذا أقرض أخاه فإن هذا بأجر الصدقة أضعاف أجر الصدقة. ثم أيضا القرض قد لا يكون تكون المنة فيه كالمنة في الصدقة، لا تكون المنة فيه كالمنة في الصدقة. والصدقة لا شك الذي يأخذها كما في الحديث هي اليد السفلى، أما المقترض فلا يوصف المقترض بأن يده هي اليد السفلى لأنه عليه السلام اقترض. الأمر الآخر، استشكل أهل العلم أن يقترض عليه الصلاة والسلام من اليهودي، قالوا أين الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا أبو بكر عنده أموال، وهذا أبو عبيدة عنده أموال، وهذا طلحة، وهذا الزبير، وهذا بن عوف، وهذا عثمان عندهم أموال من تجار الصحابة رضي الله عنهم. فمنهم من قال ليبين جواز التعامل مع أهل الذمة، ومنهم من قال بل خشية من الحرج، إذا لو عرض حاجته عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما أخذوا الثمن. فأما هذا اليهودي فلا يبالي، يأخذ حقه ولا يتنازل عن شيء. وعلى كل حال قد يكون هذا كله مراد، لكن أيضا التعامل مع اليهودي لا ينبغي، مثل ما نلاحظ بعض الكتاب ينطلقون من هذه الأحاديث وكما يقال يجعلون من الحبة قبة، ويجوز التعامل مع اليهود ومع النصارى والشركات اليهودية والشركات النصرانية، ويضيعون أموال الناس ويبعثرونها أموال المسلمين منطلقين مثل هذا الحديث. هذا حديث فيه نوع من التعامل البسيط الساذج الذي لا يمثل خطورة على كيان أهل المدينة رضي الله عنهم، على الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا كانت أموال بمئات الملايين وآلاف الملايين، والتاجر يتساهل ويمكن اليهود والشركات اليهودية والشركات النصرانية والبوذية، يمكنها ويعمل معها عقود يقويها وتشغل آلاف العمال أو عشرات الألوف من العمال، وهي حرب، في حالة حرب مع بلاد المسلمين، أكثرهم في حالة حرب، هذا لا يجوز. وأهل العلم متفقون على أن إذا كان اليهودي أو النصراني في حالة حرب مع المسلمين لا يجوز التعامل معه، إنما يتعامل معه إذا كان من أهل الذمة. وأهل الذمة في الإسلام ناس كما يقولون اليد من فوقهم، مستضعفون، المنه لنا عليهم لما نتعامل معهم، وليست المنه لهم علينا. فينبغي ان نفرق بين حال وحال. فهؤلاء الذين يتساهلون وتجد عقود بمئات الملايين او اكثر مع شركات يهوديه ونصرانيه وبوذيه، هذا لا يجوز. هذا تحطيم لاقتصاد البلاد الاسلاميه وتقويه لاقتصاد الكفار. فينبغي ان يلاحظ هذا الامر. فهو عليه السلام أيضا كأنه قد يكون نوع من التألف. ثم أيضا الحديث يدل على جواز الرهن. الرهن كما يقول أهل العلم توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، فالدين هو قيمة هذا الشعير، والعين هي هذا الدرع من الحديد الذي بذله الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه اليهودي. حتى وقد قيل إنه عليه السلام استوفى أو وفى قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، وقيل بل إن أبا بكر لما ولي الخلافة رضي الله عنه قام بوفاء كل ما وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن علي رضي الله عنه قام بسداد ديونه عليه الصلاة والسلام واسترجع الدرع من اليهودي، أو أن أبا بكر لما استرجع الدرع سلمها لعلي رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل حال الرهن الله سبحانه وتعالى ذكره كما في الآية الكريمة، فرهان أو فرهن مقبوضة. فالرهن يجوز في السفر والحضر، أما ذكر السفر في الآية فكما يقول أهل العلم خرج مخرج الغالب وليس قيدا، بل يجوز الرهن حتى في الحضر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس رضي الله عنه، فالرسول عليه السلام رهن درعه لهذا اليهودي وهو مقيم حاضر وليس في حال سفر. فلا حرج في الرهان إذا احتاج أحد، أو بالأخص صاحب الحق إذا طلب رهنا فله ذلك وله أحكامه. سوف يذكر المؤلف بعد ذلك حديث تتصل بشيء من أحكام الرهن، لعلنا إن شاء الله نمر عليها.